بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف حفظه الله وأخرج الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا والثورية والأوزاعية والليث بن سعد عن الأخبار والصفات فقالوا: أن يقولها كما جاءت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن كلام الأئمة رحمهم الله، ومنهم إمام دار الهجرة أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس، يستنبط منها القواعد التي يمكن لطالب العلم أن يتعامل معها وفق فهمهم وفق فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. هذه الرواية التي جاءت عن الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو معروف بالرواية ولا سيما عن الأوزاعي إمام الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، يقول: سألت مالكا والثوري، وهو سفيان، والأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد المصري. الليث بن سعد هو المصري. هؤلاء الأئمة كان كل واحد منهم إماما في زمانه في مكانه، فمالك كان يشار إليه بالإمامة في المدينة، والثوري يشار إليه بالإمامة في الكوفة، والأوزاعي يشار إليه بالإمامة في الشام، والليث بن سعد يشار إليه بالإمامة في مصر. هؤلاء كلهم يقول: سألتهم عن أي شيء؟ عن الأخبار في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت. طبعا في بعض النسخ أمرروها كما جاءت، أمرروها بفك الإدغام وأمرروها بالتفعيل، والرواية هكذا مضبوطة في غير ما رواية: أمروها كما جاءت براء واحدة مشددة. وحتى نفهم هذا الكلام من هؤلاء الأئمة فهما دقيقا، علينا أن ندرك أمرين. الأمر الأول: هل الشريعة جاءت بما تخالف العقول أو لا؟ هذا سؤال مهم جدا، وقد طرحنا عليه شيئا من الجواب في قولنا في رد شيخ الإسلام على الرازي، أليس كذلك؟ نعيد السؤال: هل الشريعة جاءت بما تخالف العقول؟ نعم. لا شيخ، جاءت بما يحارب العقول. نعم. إذن نقول السؤال هكذا خطأ: الشريعة ليس ولا ولن تجد فيها ما تخالف العقول، ولكن الشريعة جاءت بما تحار فيه العقول. الشريعة فيها، ما نقول جاءت، نقول فيها ما تحار فيها العقول. ومثال هذا: لو أن سائلا سألنا: كيف يعمل هذا الجهاز؟ أنا شخصيا عقلي إلى الآن متحير، كيف يعمل هذا الجهاز في إيصال الكلام وفي توصيل الكلام؟ محتار. لكن المهندس هل عقله محتار أو يعرف كيف هذا الجهاز يستقبل، بأي طريقة، بأي نقطة، بأي كذا، بأي كذا؟ فهو ليس عقله في حيرة من هذا الأمر. كثير من الناس يقع في الحيرة. سفينة من الحديد تجري فوق المياه ولا تغرق، إبرة تضعها فوق الماء، هذه الإبرة تغرق، فيحتار. فالحيرة معناها أن الإنسان يتعجب من الشيء كيف يكون فقط. أما الإحالة أو المخالفة فمعناها أن العقل يجزم بأن هذا لا يمكن أن يكون. فمثلا لو قال لنا قائل واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، العقول السليمة كلها تقول هذا من المحالات، كيف يكون واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ هذا غير معقول. فإذا هناك أشياء محال في العقل أن يقع، وهناك أشياء يحتار العقل فيه. فمثلا لو قال لنا قائل كيف يعذب الإنسان في قبره ولو نبشنا القبر لما رأينا إلا العظام؟ هنا لما قال كيف نقول العقل لا يمنع، إنما العقل يستفهم. فلما استفهم العقل علمنا أن المكان كان مكان حيرة ولم يكن مكان إحالة. واضح الفرق؟ أيوة، استحالة. لما قال العقل كيف علمنا أنه العقل وقع في الحيرة، لأن المحالات العقل لا يقول فيه كيف، يقول مستحيل، لا يقع، لا يمكن. لو أن إنسانا جاء إلينا وكان مبتلا بمرض السرطان، نلاحظ الآن، فرأيناه قد عوفي، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من سيء الأسقام وأن يعافي أخواننا المسلمين. فرأيناه معافا، ماذا نقول الآن؟ نقول مستحيل، ولا نقول كيف؟ بأي شيء عالجته؟ ها؟ ما الذي كان جعله الله سببا في شفائك؟ فنحن نسأل عن الكيف لأن الأمر ليس محال. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. كيف إيش؟ هو لا يحيل إحاتة، هو لا يحيل، لا يحيل إحاطة الله وقدرة الله في إعادة الموتى، وإنما كان محتارا كيف يتم ذلك فقط. مثل الآن نحن إلى الآن نتعجب من عظيم قدرة الله، كيف يحيي الناس بعدما صاروا رمادا وذرات؟ يحتار، لكن لا يمكن أن يحيي. إذا نحفظ هذه القاعدة، الشريعة ما جاءت بما هو مخالف للعقول السليمة، وإنما فيها ما تحار فيها العقول. القاعدة الثانية، وجوب صون النصوص الشرعية عن الظنون والأوهام البدعية. أعيد، القاعدة الثانية، وجوب صون النصوص الشرعية عن الظنون والأوهام البدعية. الناس حينما يأتون إلى الكتاب أو إلى السنة، فهم يأتون إلى الكتاب والسنة على حالتين. إما يأتي الرجل إلى الكتاب والسنة وفي مخيلته شيء مسبق عن هذا الموضوع الذي يريد البحث عنه، فتجده يبحث عن كل ما يؤدي الغرض الذي من أجله جاء والغرض الذي هو موجود في ذهنه مسبقا. وهناك أناس يأتون إلى الكتاب والسنة وعقولهم وقلوبهم خالية، وإنما هي متيقظة متلهفة لتلقي أمر الله ورسوله. العقل الأول سيفهم من النصوص ما هو غير لائق بالنصوص، فحينئذ لا تصان النصوص عن الظنون والأوهام، فيظنون في النصوص الشرعية ما هو محال عقلا وما هو محال شرعا. فمثلا، أو نضع عنوان أحسن، مواقف الناس من نصوص الشرع. مواقف الناس من نصوص الشرع، احنا قسمناهم الى قسمين، صح؟ اكيد انتم عرفتم اللي يجي ذهنه خالي من هو؟ صاحب السنة. صاحب السنة يأتي الى الكتاب والسنة وذهنه خالي، فقط يستمع وينظر ماذا يأمره الله ورسوله بس. اذا نحن لما نقول مواقف الناس نقصد الاخرين. عرفتم موقف أهل السنة والجماعة أنهم يأتون إلى نصوص الكتاب والسنة ولا يمكن بحال من الأحوال أن يعتقدوا في النصوص الشرعية ما هو من قبيل الظنون البدعية أو المحالات العقلية أو إلى آخره. أما الآخرين فلنتأمل الآن أصنافهم لكي ندرك أنهم حينما يأتون إلى النصوص كيف يفهمونها. مواقف الناس من نصوص الشرع. أعظم هذه المواقف شرا وأبعدها نطقا وقولا وفعلا موقف الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام، فهم يقولون إن هذه النصوص كلها، لاحظ كلمة كلها، انتبه لهذه الكلمة وضع تحتها خط، يقولون إن هذه النصوص كلها من باب التخييل أو من باب التجهيل. من باب إيش؟ أو التجهيل. قلنا لهم تقصدون المبدأ والمعاد أو تقصدون شيئا معينا؟ قالوا لا، من المبدأ إلى المعاد كله تخيل. يعني الله عز وجل لما تكلم عن خلق آدم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، يقول هذا خيال. لما قال الله عز وجل في المعاد كما بدأنا أول خلق نعيده، يقولون تخيل. إذا كان المبدأ والمعاد تخيل، فما بينهما تخيل. هذا أبعد الأقوال. ولذلك هم يأتون إلى الشريعة ماذا يقولون لمن يصرح للعامة ويقولون هذه تخيلات، يشنعون عليه، ويظن من لا علم عنده، يقول شوف فلان من علماء الفلاسفة يرد على فلان من علماء المناطق لأنه كشفهم. هو ما يرد عليه لأنه كشفه، يرد عليه يقول هذا علم لا ينبغي فضحه ونشره بين الناس، حتى لا نتهم بالزندقة، وأي زندقة أعظم من هذا. الموقف الثاني، من قال بأن الأوامر والنواهي الشرعية، الأوامر والنواهي الشرعية وباب الأسماء والصفات تخيلات، أو بين قوسين مجازات، أو هذا كله لأن عبارات متعددة فأنا أذكر العبارات المتعددة، أو يقولون بأنها قابلة للتأويل، قابلة للتأويل، فكل يؤول بحسب ما يريد. فمثلا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقولون أقيموا الصلاة أي أقيموا عند قبور الأولياء، وآتوا الزكاة يعني زكوا نفوسكم، كتب عليكم الصيام أي اكتموا أسرار ديانتكم. هذا إيش نسميه؟ كيف هذه الأوامر كلها مجازات؟ هي مثل الأشياء اللي يراها الإنسان في النائم ثم يبحث إلى من يفسر له، فهو رأى شيء والمعبر قال شيء. ليش قلت هكذا يا معبر؟ قال هكذا الرؤى، فهو يظن أن النصوص الشرعية من باب الرؤى فيؤولها كما يريد. وهذا حال، اكتب، وهذا حال كثير من الباطنية، وعلى رأسهم الإسماعيلية والمكارمة والأغاخانية ونحوهم من الدروز والعلويين. ويمكن أن تقول كل من يرى أن للشرع ظاهرا وباطنا فهو قريب من هذا القول. القسم الثالث أو الموقف الثالث من مواقف الناس من نصوص الشرع، من قال إن الأوامر والنواهي ليس فيها مجازات، وإنما المجازات خاص في باب الأسماء والصفات. خاص وين؟ في باب الأسماء والصفات. يعني قالوا لا مجاز في باب الأوامر والنواهي، وإنما المجازات في باب الأسماء والصفات. طيب وباب الخبر؟ لا، قالوا الأخبار الأخرى لا مجازات فيها. وهذا قول عامة الجهمية، وهذا قول عامة الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي. وهؤلاء حتى نكون على بينة من معرفة اعتقادهم، إيمانهم بالله عز وجل إيمان خيالي. إيمان إيش؟ يعني بمعنى تسألهم عن الله عز وجل هل له اسم؟ يقولون لا. هل له وصف؟ يقولون لا. إذن كيف تؤمن بمن لا اسم له ولا وصف له؟ فتجد أن حقيقة إيمانه شيء في الذهن لا يستطيع أن يقول هو موجود في الخارج، لأن الوجود وجودا، وجود الخالق جل وعلا وجود المخلوقات، وعلامة الشيء الموجود. ما علامة الشيء الموجود يا الوين؟ إيش؟ أن يكون له اسم ووصف. أقل الاسم أن يتميز به عن غيره، وأقل الوصف أن يوصف بالوجود، هذا أقل شيء. وإلا لما صار موجودا، لصار معدوما، أو كان وجوده ذهنيا، أحد الأمرين. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله فطن إلى هذا في كتابه الرد على الجهمية. ماذا قال؟ قال إن مثلا هؤلاء الجهمية كمثل رجل قال إن في دارنا نخلة، فقيل له هل نخلتكم ثمرة؟ قال لا. قيل ألها خوص؟ قال لا. ألها أوراق؟ قال لا. ألها أشواك؟ قال لا. ألها جذع؟ قال لا. ألها جذور؟ قال لا. قال إذن قل ليس في بيتنا نخلة. فالذي يقول إن الله جل في علاه ليس له اسم ولا وصف ينكر وجود الله عز وجل. وأنا أذكر في أحد الدورات كنت في تركيا، فحضر شخص وعليه سيما العلم ويظهر عليه أنه درس. بعد ما انتهيت من الدرس قال يا شيخ هذا الذي أنت تقوله مخالف لأقوال الأئمة. كان الدرس ذاك اليوم في مسألة العلو لله سبحانه وتعالى، فقلت له أي الأئمة تقصد أنت؟ فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله سئل، فقيل له إن الرجل يقول إني أؤمن بالله ولكن لا أعلم أهو في السماء أو في الأرض، قال فإنه كافر، فإن الله أخبر أنه في السماء. فسكت هنيهة ثم قال لعل هذه الأقوال لم تصح عن الإمام. قلت إذن دعنا من الأئمة، أنا أريدك أنت، أنت ماذا تقول الآن؟ تنكر علي وتقول أنت تثبت لله المكان، أنت ماذا تقول؟ قال أنا أقول أن الله في كل مكان. قلت سبحان الله، أعظم تناقض عندك، قبل قليل تنكر علي وتقول كيف تقول إن لله مكان وأنت تقول الله في كل مكان، أينا أعظم فسادا؟ الذي يقول الله في كل مكان أعظم فسادا من الذي يقول إن الله في مكان لو فرضنا أن المكانين سواء، مع أني أنا لا أقول إن الله في مكان وإنما أقول الله في العلو. أنت تسمي العلو مكان، هذا شيء راجع لك. فتحير الرجل قليلا، قال لا أنا ما أقصد يعني في كل مكان، قلت يعني قلبك مكان، بطنك مكان، هذا الذي تقوله أنت، المكان الذي نحن نجلس فيه مكان، الحمام مكان. قال لا لا ما أقصد هذا. قلت إيش تقصد إذن؟ قال والله هكذا أشار بيده، قال أقصد يعني الله عز وجل موجود هنا. قلت إذن يعني أنت تقصد أن الله وجوده خيالي ليس حقيقيا؟ ازداد حيرة الرجل، ازداد حيرة. قلت هل الله جل في علاه وجوده حقيقي أو خيالي؟ قال حقيقي. قلت وأنت درست المنطق والمناطق يقول إن من علامة الموجود أن يشار إليه بالوجود، من علامة الموجود أن يشار إليه بالوجود، ما يمكن شيء يكون موجود ولا يمكن الإشارة إليه، ما يمكن. الجنة نقول في العلو والنار في السفل، هذه عقيدة عند أهل المسلمين لأنها موجودة، الجنة والنار موجودتان. فإذا هؤلاء الذين يقولون إن نصوص الأسماء والصفات يدخل فيها المجازات، هؤلاء لا يستطيعون أن يثبتوا وجودا لله عز وجل حقيقيا. الموقف الرابع موقف المعتزلة، وهم تولدوا، وهم بعض العلماء يسميهم أفراخ الجهمية، يعني تربوا مثل الفرخ الذي يتربى عند أمه، تربوا عند الجهمية. هؤلاء يقولون إن نصوص الصفات تدخلها المجازات، وربما يعبر بعضهم بقولهم إنها مضافة إلى الله جل وعلا كإضافة المخلوقات إلى الله. الآن نحن نقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، فهم جعلوا إضافة الصفات إلى الله مساوية لإضافة إيش؟ المخلوقات إلى الله، فقالوا هي مضافات إلى الله إضافة تشريف كإضافة المخلوق إلى الله إضافة تشريف. أنكروا كل هذه الأمور. نأتي الآن إلى أقل الناس، إلى أقل الناس وأقرب الناس إلى أهل السنة في هذا الباب، موقف الأشاعرة والماتريدية. قالوا إن نثبت سبع صفات والمجاز يدخل فيما حدا ذلك من الصفات. إذن لاحظوا، هؤلاء أثبتوا الصفات السبعة وعند الماتريدية ثمانية، وأول ما عداها من الصفات وجعلوها داخلة في باب المجازات. ها هنا سؤال مهم جدا يجعلنا ندرك القاعدة. إيش القاعدة؟ قلنا صون النصوص الشرعية عن الظنون والخيالات البدعية. ما الذي جعل هؤلاء يقولون هذا الكلام؟ سؤال مهم جدا. لماذا أيها الأشعري، أيها الماتريدي، أيها المعتزلي، أيها الجهمي، لماذا قلت هذا الكلام؟ ما الذي حملك أن تقول هذا الكلام في نصوص الشرع. وهذا ترى باب صغير جدا، باب صغير جدا فتح ثم لم يغلق، فبدأ الباب يكبر ويكبر ويكبر ويكبر. كيف؟ نبأ على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، فقال إذا قال، لاحظ الآن التدرج، إذا قال المعتزلي للأشعري لماذا أثبتت سبع صفات ونفيت ما عداها ولم تصر مع أهل السنة في إثبات كل الصفات أو تصير معنا في نفي كل الصفات، فماذا سيكون جواب الأشعري؟ لماذا هذا التفريق؟ نعم شيخنا، قال هذه عقلي يثبتها. أيوة عقلي يعرفها فأثبتها لله. نعم، وما عداها عقلي لا يعلم. هذا هو الضابط الذي وضعوه لأنفسهم، قالوا هذه الصفات السبع صفات خبرية عقلية، صفات خبرية عقلية، وما عداها فهي صفات غير عقلية، فنحن نقول بالتأويل فيها وبالمجاز فيها. هل هذا جواب يصلح للمعتزلي؟ المعتزلي قال له إذا كان عقلك يثبت سبع صفات فأنا عقلي لا يثبت ولا صفة، خليك معنا ما دام صرت عقلاني، خليك معنا، لماذا أثبتت سبع صفات ونفيت ما عدا؟ ما الذي يضيرك لو أثبتت الصفات كلها؟ هي شبهة واحدة، هي شبهة الظن في نصوص الشرع، ظنوا أن ما عدا هذه الصفات لو أثبتوها فإنها تؤدي إلى التشبيه والتمثيل، فراموا التنزيه، فوقعوا في قاعدة المعتزلة في إثبات الشيء بالعقل دون النقل. لاحظ، ما الذي جعلهم يثبتون هذه الصفات السبع؟ العقل. ما الذي جعلهم ينفون الصفات السبع الأخرى؟ هذه جاءت في الشرع وهذه جاءت في الشرع، قالوا هذه فهمنا منها أنها تدل على التشبيه، تدل على التمثيل، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهل تعلم له سميا؟ إذن لابد أن نؤول ونقول هذه مجازات. فقال له المعتزلي إذن خليك معانا، احنا نقول حتى الصفات السبع يلزم منها التشبيه والتمثيل، فلا بد إذن أن تنفيها. فلما سمعت الجهمية بمقالة المعتزلة للأشعرية قالوا للمعتزلة والأشعرية تعالوا أنتم، ليش أثبتتم الأسماء دون الصفات؟ قالوا لأن الأسماء لا يلزم من التشبيه، والصفات يلزم من إثباتها التشبيه، فنفينا ما يلزم من إثباتها التشبيه وأولناها وقلنا إنها مجازات، وما ليس كذلك أثبتناها. فقال لهم الجهمي إذا كان الأمر كذلك فعندنا في عقولنا أن إثبات الأسماء يلزم منها التشبيه أيضا، فيقصرون معنا يترجعون مع أهل السنة. الآن قاعدة من المضطرد الآن؟ قاعدة من شوي أثبت؟ الجهمية. الجهمية أثبت، ما دام المسألة راجعة للعقل فعقولهم تقول هذه تدل على، إذا كان من اسم العبد الرحيم فإن من أسماء الله الرحيم، إذن يلزم أن ننفي الاسم. نفيتم صفة الرحمة لأن العبد يوصف بالرحمة، فانفوا صف اسم الرحيم لأن العبد يوصف يوسم بالرحيم. حينئذ استأسد المعتزلة على الأشعرية والكلابية لما وافقوهم في قاعدتهم في أن النصوص جاءت بما فيها التشبيه أو بما فيها التمثيل، عياذا بالله تبارك وتعالى. لو صاروا النصوص وقالوا لهم من أول الأمر كقول أهل السنة إن النصوص لا يمكن بحال أن تدل على الظنون البدعية والأمور المحالة لسلموا. لو قالوا إن هذه النصوص لا تدل على التشبيه لانتصروا. واستأسدت الجهمية على المعتزلة بنفس قاعدتهم، فجاء الباطنية وقالوا للجهمية: لماذا قلتم عن الأسماء والصفات إنها مجازات؟ قالوا: لأنها تخالف عقولنا. فقالوا لهم: نحن أيضا الأوامر والنواهي تخالف عقولنا، الله ليس بحاجة إلى عباداتنا ولا إلى طاعاتنا إلى أن ندرك أن هذه الأمور المراد منها كيت وكيت على هوانا. أنتم قلتم في الأسماء والصفات كذا وكذا، فنحن نقول في الأوامر والنواهي كذا وكذا. فاستأسدوا على الجهمية. جاءت الفلاسفة قالوا للباطني: أنتم تثبتون المادة والمعاد؟ كلها خيالات. فشوفوا الآن المبدأ من وين كان؟ المبدأ كان من عدم صون النصوص عن الظنون والأوهام والخيالات، صحيح ولا لا؟ لذلك القاعدة، هذه القاعدة موجودة في نقد الدارمي رحمه الله، نقد الدارمي على بشر المريسي، وموجودة في كتاب إمام الأئمة ابن خزيمة لكن ليس بلفظه، وموجود في كتاب التدمرية وفي القواعد المثلى: وجوب اعتقاد ظواهر النصوص من غير تشبيه ولا تعطيل. هذه مسألة مهمة. لماذا ذكرت هذه القاعدة؟ لأننا إذا فهمنا كلام الله ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير الظنون والخيالات، فحينئذ نحن بحاجة إلى فهم السلف لفهم هذه النصوص. نأتي الآن إلى قول الإمام: قال أمروها كما جاءت. ما معنى أمروها كما جاءت؟ العبارة جدا قصيرة، العبارة جدا قصيرة. نعم صحيح صحيح. لما يقول لك الإنسان: ها خذ هذه وأوصلها مثل ما هي، إيش يقصد بكلمة ها أوصلها كما هي ولا تنقص؟ أحسن. إذن أمروها كما جاءت يعني لا تزيد فيها ولا تنقص منها، هذا المراد. ليس المراد أمروها كما جاءت كما فهمه أهل البدع أنه التشبيه، ولذلك هم المتأثرين بعلم الكلام يسمون السلف بالمشبهة أو المجسمة أو الحشوية. إذن المقصود أمروها كما جاءت يعني من غير تشبيه، أمروها كما جاءت يعني من غير تعطيل. ليس المعنى كما فهمه طائفة من الأشعرية، وهم الذين راموا الجمع بين الطريقة الأشعرية والطريقة السلفية، فظنوا لما كان لصوقهم بالنصوص قوية وتأثروا بالطرق الكلامية، ما استطاعوا التخلص من الطرق الكلامية بالجملة، والتأثر للصوقهم بالنصوص الشرعية كان قويا، التأثر واللصوق كان قويا، فلم يستطيعوا أن يعتقدوا الطرق الكلامية، فراموا الجمع بين الطريقتين، فظنوا من عبارات السلف أن المقصود هو التفويض، فجاءوا في مثل هذه العبارات: أمروها كما جاءت، أي فوضوا الأمر، أي فوضوا الأمر إلى الله. وهذا الفهم، يعني فهم التفويض لنصوص الكتاب والسنة خصوصا في باب الأسماء والصفات، لم يكن معروفا لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن تبع التابعين ولا في زمن الإمام مالك ولا في زمن الشافعي ولا في زمن أحمد ولا في زمن من بعد الإمام أحمد كالبخاري. إنما وجد هذا بعد زمن البيهقي، فتأثر بعض المنتسبين إلى السنة مع دراستهم عند بعض أهل الكلام فظنوا التفويض في النصوص وأنها طريقة السلف، والسلف براء من هذه الطريقة كبراءة الذئب من دم يوسف. السلف لما قالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت يعني انقلها مثل ما هي. أنت لما تقول لا أعلم معناها، لا أعتقد معناها، تدري ما معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أنك لم تصن النصوص من الظنون والخيالات، لأنك اعتقدت أنك إذا قلت بمقتضاها فلازم ذلك التشبيه والتمثيل، وإذا لم تقل بمقتضاها فلازم ذلك التعطيل، فحصل عندك شيء يسمى التوقف. التوقف في النص، فوضت علم هذا النص إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أذكر دائما أذكر لكم الآن، كم آية جاءت في الصوم؟ ها؟ آيات معدودة، لكن كم آية فيها صفات الله عز وجل مثل صفة المغفرة والرحمة؟ كم آية؟ جدا كثيرة. فهل يعقل أن يكون السلف كلهم ما فهموا معاني الأسماء والصفات وفوضوها؟ هذا سؤال عقلي، لا يعقل، لأن ثلث القرآن في باب الأخبار المتعلقة بالله تبارك وتعالى بالتصريح والمطابقة، وما عدا ذلك دال على الله سبحانه وتعالى. ثم كيف يقال إن السلف فوضوا وهم فسروا هذه الآيات؟ وثبت هذا الوجه الثالث، ولما قلنا أول وثاني ثالث، الوجه الأول أنه لا يعقل التفويض في كتاب الله عز وجل في باب الأسماء والصفات لأن أكثر القرآن فيه. وإذا فوضنا هذا الباب فهذا يعني أن القرآن جاء للعماية لا للهداية، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. الوجه الثاني أن السلف الصالح خصوصا التابعين، خصوصا الصحابة والتابعين، فسروا آيات الصفات، فسروا آيات الصفات ولو كانوا متوقفين أو مفوضين لما فسروها، فدل ذلك على انتفاء التفويض عنهم وانتفاء التوقف عنهم. الوجه الثالث أنه ثبت عنهم التوقف في آيات متعددة متعلقة بالأحكام الشرعية، ثبت عن الصحابة وعن التابعين أنهم توقفوا في تفسير آيات متعلقة بالأحكام، فبعضهم قال لا أعلم، بعضهم صرح بهذا، لكن لم يثبت عن واحد منهم أنه قال لا أعلم ما معنى المغفرة، لا أعلم ما معنى استوى، لا أعلم ما معنى الرحيم، ما ثبت هذا. فهذه ثلاثة أوجه كلها دالة على أن السلف لم يعرفوا التفويض. فلما يقولون أن الروى كما جاءت مباشرة ندرك أن هناك أشياء قد حصلت، فنهانا السلف عن أن نأخذ النصوص إليها. ما هو الذي كان قد حصل في زمن الإمام مالك والأوزاعي والثوري والليل؟ كان الحاصل أمران اثنان: المشبهة وكان يمثلهم في ذاك الزمان الرافضة، فالرافضة كانوا في أول الأمر مشبهة، ثم بعد المعتصم والمأمون تحولوا إلى الاعتزال. انتبه إلى هذا. فقد كان هناك أمران الناس يجرون النصوص إليها: الأول التشبيه أو التمثيل، والثاني التعطيل الذي كان عليه الجهم والجعد. الجهم والجعد، الجهم بصفوان الترمذي والجعد بن درهم، هؤلاء من أئمة الضلالة، وهذه قاعدة أقولها دائما: أئمة أهل البدع، أئمة أهل البدع ما عدا أئمة الخوارج فهم كلهم إنما أوتوا من أمرين: إما من سوء نية، أو أسميها سوء طوية، أو من عجمة. سبب الضلال عندهم أحد أمرين: إما سوء نية يريدون هدم الإسلام، وإما سوء فهم مرجعه إلى العجمة. ولذلك تجد أئمة البدع مثلا مؤسس البريلوية، أو مؤسس العلوية، أو مؤسس الفاطمية العبيدية، أو أي شخص تأخذه من هؤلاء أهل البدع تجد أنهم ليسوا من العرب. أما أئمة الخوارج فكانوا من العرب قديما وحديثا. إذن معنى أن الرواة كما جاءت يعني من غير تشبيه ولا تعطيل، لا تدخل النصوص إلى تلك الحفر المعمية، ولا إلى تلك البدع المغوية. تكونون ها هنا في الطريق الذي سار عليه السلف، كما أوصلوا إليك النصوص خذها وأوصلها إلى من بعدك، لا تدخل فيها بالظنون والأوهام. نعم. وقال ابن عبد البر: سئل الملك أيرى الله يوم القيامة؟ فقال: نعم، يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال لقوم آخرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وورد القاضي عياض في ترتيب المدارك عن ابن نافع وأشهد قال: وأحدهم يزيد على الآخر يا أباعة الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله. قال: نعم، بعينهم هاتين. فقلت له: فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال: كذبوا، بل ينظر إلى الله. أما سمعت قول موسى عليه السلام: قال ربي أرني أنظر إليك؟ فافترى موسى، سأل ربه محالا، فقال الله: لا تراني، أي في الدنيا، لأنها دار فناء، ولا ينظر ما يبقى بما يفنى. فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. وقال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. انتقل المصنف في جمعه لأقوال الإمام رحمه الله إلى مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت لكم، فإن خالد بن عبد الله القسري الذي وفقه الله جل وعلا إلى إقامة الحج، حج الردة على الجهم وعلى الجعد بن درهم، فإنه قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد، فإنه زعم أنه ليس في السماء رب، وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنه لم يكلم موسى تكليما، وفي بعض الروايات أنه قال: وإنه زعم أن الله لا يرى. هذه المسألة الجهمية من أعظم مسائل الجهمية، من أعظم مسائل الجهمية ثلاثة مسائل: من قال بها فهو جهمي، يصح تسميته جهميا وإن تبرأ من الجهمية. المسألة الأولى: مسألة القول بأن القرآن كلام الله مخلوق. من قال القرآن كلام الله مخلوق، هذه المسألة الأولى من مسائل الجهمية. ولذلك جمهور السلف يسمون المعتزلة جهمية، لأن هذا من أسس مذهبهم. والمسألة الثانية مسألة علو الله عز وجل، ولهذا نجد في كلام السلف أنهم يسمون منكر العلو يسمونه جهمية. والمسألة الثالثة مسألة رؤية الله جل في علاه يوم القيامة في الجنة. فهذه المسائل الثلاث اشتهرت بها المعتزلة. أحسنت، اشتهرت بها الجهمية. ومن جمع هذه الثلاث فلا ريب أنه جهمي خالص، وإن زعم أنه لا يقول بنفي الأسماء الله عز وجل، فهذا من أسس مذاهب الجهمية هذه المسائل الثلاثة. يقول ابن عبد البر رحمه الله، وهو يسمى بحافظ المغرب، فقد كان في قرنه في زمانه حافظان، أحدهما في المغرب وهو الإمام أبو عمر ابن عبد البر، والآخر في المشرق وهو الحافظ البيهقي رحمه الله، وكان في متقاربين في السن. ولا ريب أن الإمام ابن عبد البر رحمه الله لم يتتلمذ على بدعي قط، إنما أخذ علمه كابرا عن كابر، إنما أخذ علمه كابرا عن كابر. وأما الحافظ البيهقي رحمه الله فإنه تأثر بشيخه ابن فورك، وكان ابن فورك من أئمة الأشاعرة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: سئل مالك أيرى الله يوم القيامة؟ فقال نعم. مسألة الرؤيا، مسألة الرؤيا لها ثلاثة يعني جهات. الجهة الأولى رؤية الله في الدنيا يقظة، رؤية الله في الدنيا يقظة، وهذه بإجماع أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدع وغيرهم من طوائف البدعية يقولون، يعني وافقوا أهل السنة في هذا القول، يقولون إن الله لا يرى في الدنيا يقظة، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من غلاة الصوفية، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من غلاة الصوفية، فإنه زعم بعضهم أنه يمكن له أن يكشف له الحجاب وأنه يرى الله. والقول أو الجهة الثانية رؤية الله عز وجل في المنام، رؤية الله عز وجل في المنام، وهذه ثابتة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وحكى جمع من أهل العلم أن رؤية الله تبارك وتعالى في المنام ممكنة على قدر الإيمان، ولكن لم يثبت في ذلك دليل صريح، لم يثبت في ذلك دليل صريح. الجهة الثالثة رؤية الله عز وجل يوم القيامة، رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وأنكر الجهمية والمعتزلة، أنكروا رؤية الله تبارك وتعالى، حتى قال بعض المعتزلة والخوارج، الإباضية من طوائف المعتزلة في الاعتقاد، الإباضية خوارج وهم في الاعتقاد معتزلة، حتى قال بعض مفسريهم إن الله عز وجل يخلق خلقا يوم القيامة يحاسب العباد ويكلمهم، يعني الله لا يحاسب العباد ولا يكلمهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأهل السنة والجماعة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار، وخالفهم بكلمة الأبصار، خالفهم من؟ الأشاعرة والماتريدية، فإنهم زعموا أن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية، ليست رؤية بصرية. طيب كيف يفعلون مع هذه النصوص التي فيها القطع واليقين أن الله يرى بالعين؟ فبعضهم لم ينفي الرؤية البصرية، وإنما قالوا الله يرى لا في جهة، يعني لا يرى من علو، الله عندهم لا يرى من علو. أما الأحاديث فكلها دالة على أن الله جل وعلا يطلع عليهم من علو سبحانه وتعالى. فقولهم لا يرى من جهة يعني لا يرى من علو، نفي للنصوص. فإذا قلنا لا يرى من علو، من أين يرى إذن؟ هم ينفون الرؤية من جهة، إذن لا، دل ذلك على أنه لف ودوران ليصل إلى مسألة أن الرؤية رؤية قلبية فقط، لف ودوران. ونبه على هذا من؟ ابن رشد الحفيد في كتابه مناهج الأدلة، نبه على أن الأشاعرة عندهم لف ودوران، فلا هم قالوا بقول المعتزلة في كون القرآن مخلوق صريحا، ولا قالوا بقول أهل السنة في أنه ليس مخلوق، لف ودوران، والنتيجة هو قول المعتزلة. نفس القضية في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، فهم لم يقولوا بقول المعتزلة صراحة ولا بقول أهل السنة صراحة، لكن مؤدى قولهم هو القول الذي قاله المعتزلة. فالإمام مالك رحمه الله سئل سؤالا عظيما، أيرى الله يوم القيامة؟ فقال نعم. استدل الإمام مالك رحمه الله بأدلة، والأدلة على رؤية الله عز وجل يوم القيامة متنوعة وكثيرة، بل هناك كتب ومؤلفات في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة لأهل السنة، هناك كتب ومؤلفات وأبواب في كتب الأحاديث بوب على باب رؤية الله عز وجل يوم القيامة، موجودا في الصحيح والسنن أبواب، وأوردوا تحت ذلك أحاديث. فالأدلة، أدلة الدالة على رؤية الله عز وجل كثيرة، سواء من القرآن أو من السنة. فالإمام رحمه الله استدل ببعض الأدلة من القرآن، استدل ببعض الأدلة من القرآن، واستدل ببعض الأدلة من العقل. فقال رحمه الله: يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة أختل الصاد إلى ربها ناظرة أختطى. فهذه الآية نص صريح إلى أن المراد رؤية الله عز وجل بالبصر. كيف عرفنا أن المقصود إلى ربها ناظرة يعني بالبصر؟ كلمة نظرة في اللغة العربية، كلمة نظرة هذه تأتي متعدية بنفسها، وتأتي متعدية بالباء، وتأتي متعدية بالفاء بفي، وتأتي متعدية بإلى. تقول، لاحظ الآن الأمثلة: نظرت إلى زيد. إيش معناه؟ يعني فكرت فيه، أبصرت. ما يحتمل إذا قلت كلمة نظر إذا عديت بإلى لا تحتمل إلا الرؤية البصرية. لما تقول نظرت في المسألة، تفكرت. إذن تأمل الآن، لما تقول ناظرت زيدا، يمكن هنا لم تعد، يمكن أن يكون المراد ناظرت زيدا يعني نظرت إليه وفكرت في حاله، ويمكن أن يكون المراد ناظرت من أن المناظرة، ما ندري، تحتمل. لكن لما نقول نظرت في المسألة هذا التفكير، نظرت إلى زيد هذا بصر، نظرت إلى الشمس بصر، نظرت إلى في الأمر هذا تفكير، أما نظرت إلى الأمر فهذا لم يرد في النصوص الصحيحة الصحيحة. إذن الآية نص، ومما يؤكد ذلك أن الله عز وجل ذكر الوجوه بما كسبت بسبب النظر، وجوه يومئذ ناظرة. ما سبب النظارة؟ إلى ربها ناظرة. ويؤكد هذا ما جاء في الصحيح أن أهل الجنة إذا رأوا الله عز وجل رجعوا إلى أهليهم فيقول أهلوهم لهم قد ازددتم جمالا وبهاء، لأنهم نظروا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كلمة إلى ربها ناظرة صريحة في أن المراد النظر الذي هو البصري وليس نظر البصيرة. ثم لو كان المقصود نظر البصيرة، هل في فرق بين نظر الإنسان في الدنيا بصيرة إلى ربه عز وجل ونظر الإنسان بصيرة إلى ربه في الجنة؟ لا في فرق. لو كان المقصود نظر البصيرة فالمسلم في الدنيا يشهد ببصيرته عظيم ربه جل وعلا، عظيم صفات الله عز وجل، عظيم كمال الله عز وجل، عظيم جمال الله سبحانه وتعالى، يدرك ذلك ببصيرته لأنه عنده علم، ويدرك ذلك يوم القيامة. فما في فائدة من قيد القيامة. ثم الآية بدلالة المواجهة والاقتران فيها دليل آخر، لأنه قال بعدها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الآن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، هم بعد نقول أنها تظن أن يفعل بها فاقرة يعني خلاص هي لا تذوق حقيقة وإنما معنويا؟ إذا قلت هنا معنوي فهنا معنوي، إذا قلت هنا حقيقي فهنا حقيقي، لأن المساق واحد وهو مساق الجزاء من جنس العمل. فمن آمن فله النظارة والنظر، ومن لم يؤمن فله القتر والعذاب الشديد. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. إذن الوجوه مقسمة. ثم في آية سورة القيامة مبين سبب النظارة إلى ربها ناظر. الدليل الثاني الذي استدل به الإمام قال وقال لقوم آخرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كنت إلى عهد قريب أعتقد أن أول من استدل بهذه الآية على رؤية الله عز وجل هو الإمام الشافعي، لكن هذه النقولات التي جاءت عن الأئمة ومنهم الإمام مالك تدلنا على أن الاستدلال بهذه الآية الشافعي رحمه الله مسبوق بها. فهذا الإمام مالك شيخه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما وجه الاستدلال بالآية؟ ها؟ قول. أحسنت. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أن الله عز وجل لما أخبر أنه حجب أعداءه علمنا أنه لا يحجب أولياءه، إذ لو حجبهم لكان الأولياء والأعداء في هذه المسألة سواء، لكان الأولياء والأعداء في هذه المسألة سواء. ثم الأمر كما قال الإمام ابن القيم وغيره إن الذين أحسوا بعظمة الله جل جلاله وأدركوا ما له من جميل الصفات ومن عظيم النعوت والجلال يتلهفون إلى رؤية الله سبحانه وتعالى ويشتاقون إلى رؤيته جل وعلا. فإذا قيل لهم إنكم لم تروا ربكم كالكفار فهذا عقاب لهم، ومعلوم أن أهل الجنة لا عقاب عليهم. كلا إنهم يعني الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكلمة هم نص في أن المحجوب عن الله هو الكافر، هو الكافر. ولكن هل حجب الكافر عن رؤية الله عز وجل مطلقا ولا بعد ما يرى؟ هذه مسألة خلافية. يعني هل الناس الخلائق يوم القيامة كلهم يرون الله عز وجل ثم إن الله سبحانه وتعالى يحجب نفسه إلا عن أوليائه؟ فهذا قول مشهور. والقول الآخر أن الكفار لا يرون الله مطلقا، لا يرون الله مطلقا، ولكن الأول أظهر، الله تعالى أعلم، أنه يوم القيامة الخلائق كلها ترى الله سبحانه وتعالى، ثم يحجب الله تبارك وتعالى أعداءه عن رؤيته، فيزدادون حسرة وألما ونكدا لأنهم قد رأوا الله سبحانه وتعالى. لما يرون الله سبحانه وتعالى حينئذ يقولون يا ليتنا نرد ونعمل غير الذي كنا نعمل، يتيقنون بالله سبحانه وتعالى. ثم لا ننسى أن الذي يحاسب العباد من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن يحاسبه وهم يرونه وهو يراهم جل في علاه. وعلى كل حال الجهمية ينكرون، والمعتزلة وغيرهم من الأشاعرة وغيرهم ينكرون رؤية الله عز وجل جملة وتفصيلا، الرؤية البصرية. ثم ورد المصنف قول القاضي عياض في ترتيب المدارك، قال عن ابن نافع وأشهب، طبعا هما أشهب معروف حتى يسمى راوية الإمام مالك، وهو ممن يروي الفقه عن الإمام مالك، وروايته معتمدة في مذهب المالكية، كذلك ابن نافع، على أن ابن نافع قال عنه الحافظ ابن حجر أنه صدوق، قال الحافظ عنه أنه صدوق، وأما أشهب فقال عنه ثقة فقيه. يقول نافع ابن نافع وأشهب، طبعا ابن نافع هل هو عبد الله ابن نافع ابن ثابت الزبيري، أو هو عبد الله ابن نافع ابن أبي نافع المخزومي؟ فهذا فيه نظر يحتاج إلى تدقيق. الذي يظهر الله أعلم أنه المدني. يقول قال وأحدهم يزيد عن الآخر يا أبا عبد الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، ينظرون إلى الله، استفهام، ينظرون إلى الله، قال نعم بأعينهم هاتين. شوف بأعينهم هاتين، قد جاء في السند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا بصيرا. قال الراوي وأشار بإبهامه، وأشار بإبهامه وسبابته إلى أذنه وعينه، في إثبات حقيقة الصفة وليس التشبيه. فهنا الإمام مالك يقول نعم بأعيني ماتن، يعني يرون الله عز وجل. إذا نفى الرؤية إيش؟ القلبية ولا لا؟ إذا الآن يجب وجوبا على الأشعرية المالكية أن يتبعوا هذا النص، أو يسيرون، لا أو يسيرون على ما ساروا مع وفقا على ما ساروا عليه في نصوص الكتاب والسنة من التأويل، ما عندهم حل آخر. تأويل باب عظيم إذا فتح يمكن يؤول به كل كلام، التأويل باب عظيم يمكن يؤول به كل كلام. فقلت له القائل إما أشهب وإما ابن نافع، فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، يعني في الجهمية قال الله ما يرى، هذا القول كان مشهور. إن قلنا أن الجهم كان موجود، والجعد كان قبل الإمام مالك موجود لكن في الشام، ومقولته قد اشتهرت، فقال لا إن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، يعني بالأعين، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما أدري يعني بأي لغة ستفسر هذه الجملة بهذه الطريقة. خلونا نفسرها. يقول طبعا القائل من هذا تأويل من؟ هذا تأويل الجهل. هذه قرمطة الجهل. تعرفون الفرق بين القرمطة والصفصطة؟ هذه نسميها قرمطة احنا. الصفصطة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تمويه في العقليات. الصفصطة ايش؟ تمويه في العقليات، يلف فيك يمين ويسار ويوديك شمال، واخر شيء تضيع، انت اللي مضيع، ما تعرف وين، ها؟ ما تعرف انت ربحان ولا خسران، ما تعرف. تمويههم في العقليات ايش يسمى؟ سفسطة. لان اول من موه في العقليات قوم قال كان يقال لهم السوفسطائية، اي محبو الحكمة. واما التمويه في النقليات فهذه تسمى قرمطة. ايش نسميها؟ ما معنى القرمطة؟ تمويههم لف ودوران في النقليات، في النصوص الشرعية، يلف ويدور يلف ويدور. خلونا الان مع الآية هذه. إلى ربها ناظرة. قال الجهم إيش يقول؟ يقول إلى ربها منتظرة ثوابه. شلون؟ بلغة بالفارسية أقلبها ما تصير، بالتركية ما تصير، بأي لغة في العالم هذا التأويل ما يتركب. لكنه قد ركب بتأويل القرامطة. إيش نسوي؟ كيف تفسر إلى ربها ناظرة؟ يقول إلى ربها منتظرة الثواب. شلون؟ هذه جملة غير عربية أصلا. لو قلت في غير القرآن، لو قلنا في غير القرآن، ها؟ إلى السيد منتظر الثواب. إيش؟ ما فهم أحد فهم شيء. إلى زيد منتظر المال. إيش يعني؟ ما أدري. أنا أريد أن أفهم. أنا لا أفهم. هذه أي لغة؟ ترجموها بالإنجليزي ما راح يكون له معنى، ترجموها بالعبرانية ما راح يكون له معنى، لأنه كلام قرمطي. بس يريد فقط أن يهرب من الجواب فيقول لك أي كلام، واللي ما تصير. ناظرة. ناظر اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ شلون اسم فاعل يفسر باسم المفعول؟ بينه غدا. يا سبحان الله، في القاعدة عند اللغويين عندنا فعيل، فعيل وزن فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، صح ولا لا يا لغويون؟ أما لفظ اسم الفاعل كيف يأتي باسم المفعول؟ هذه دي لغة. هذه بلغة القرمطة نسبة لحمدان قرمط الذي كل ما قيل له آية وحديث فسر على هواه ولف ويدور. فإذا هذا التفسير ماذا قال الإمام عنه لما قيل له إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب؟ قال كذبوا، بس بل ينظر إلى الله. يعني كذبوا يكذب، وفيه بلاغة أن هذا تفسير كذاب، لأنه لا يمكن بأي لغة أن يفسر القرآن بهذا. ما رأيكم الآن لو جاء أحد وقال قل أعوذ برب الفلق؟ أعوذ يعني في تمايم بين لغاني، ما يمكن. أحد زملائنا كان رجل فاضل من أفريقيا، كان يدرس معنا في الجامعة، فقال لي والله اليوم يا أخي وجدت شيئا كرهت نفسي. قلت ما الذي حصل؟ قال كنت جالس، هو رجل دائم ما شاء الله من أهل الصف الأول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جاءني رجل من علماء الرافضة فبدأ يناقشني ويقول لي يا أخي أنتم لماذا لا تؤمنون بأبي بكر وعمر؟ وأنا أقول ما أريد أن أسمع. يقول إلا يريدني أن أسمع. يقول قلت له طيب ماذا قال لك؟ قال يا أخي أنتم كيف تنكرون علي والحسن والحسين؟ وهم موجودين في القرآن. يقول زميلي هذا يقول أنا أول مرة أعرف أن الحسن والحسين موجودين في القرآن. وين موجودين في القرآن؟ قال والتين والزيتون وطور سينين. التين علي، الزيتون الحسن، وطور سينين الحسين. يقول ما عرف كيف أجاوب. قلت له الله يهدي، كان قلت لي يا أخي وبكر وعمر موجودين في القرآن، والضحى والليل إذا سجى، الضحى وبكر إذا سجى عمر. شنو هذا إله؟ الناس يفسرون على هواهم. هذه طريقة أهل البدع. فالآن انظر إلى الآية، لماذا قال كذب وخلاص؟ يعني هذا تفسير لا يمكن أن يأتي به إلى رجل كذاب، بس هذا معنى الكلام. قال بل ينظر إلى الله. ثم انظر الآن كيف استدل. قال أما سمعت قول موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك. من القائل؟ ومن هو موسى؟ كليم الله، أحد أولي منزلته معروف ولا لا؟ في السماء السادسة، في السماء السادسة، ما فوقه إلا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا الشيء العظيم، درجة عظيمة، هل يليق؟ قال الإمام مالك أفترى موسى سأل ربه محالا؟ لأن الأسئلة إما أن تكون في معقولات أو في محالات. فالجهمية يقول محال أن يرى الله، على قولهم موسى سأل ماذا؟ محالا. ولذلك الإمام رحمه الله هذا استدلال عقلي يسمى، استدل بدليل عقلي. قال فترى موسى يسأل ربه محالا، هذا من ناحية العقلية غير معقول. نبي مكلم أعظم أمته بعد أمة الإسلام أمته، كيف يسأل الله شيئا محالا؟ ثم إنه لما قال ربي أرني أنظر إليك ما قال الله له لما تسألني محالا؟ لأن المحال ينكر ولا يجاب عليه، الذي يجاب عليه هو ما يمكن وقوعه. ماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام؟ لاحظوا الآن، قال هو سأل ربه عز وجل النجاة، فالله وعده النجاة ومن معه، وكان ممن معه في الظاهر زوجته وابنه. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. هو الآن سأل هذا السؤال لعدم علمه بكفر ابنه، لأنه كان في الظاهر معه. فقال الله عز وجل لا تسألني ما ليس لك به، لا تسألني، أنت ما تعلم أنه كافر، لأنه لو يعلم أنه كافر هل يسأل النجاة له؟ لا أبدا، لأن ذلك محال في حق النبي، محال في حق النبي. فلذلك الله عز وجل ما قال لموسى ليس لك أن تسألني فأنا لا أرى، لأن السؤال لم يكن محالا، السؤال إنما كان عن إمكانية هذا الشيء. والله جل وعلا قال لموسى لما قال ربي أرني أنظر قال لن تراني، ما قال لا أرى. انتبهوا، لو قال لا أرى كان سؤاله محالا، لكن لما قال لن تراني لاحظ ولم يقل لا أرى، قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الأمر بشيء ممكن وهو استقرار الجبل. ثم فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ظهور ولا ليس ظهور؟ إذن الله يرى، لأن التجلي حصل للجبل فصار الجبل دكا، فخر موسى صائقا من نور الله عز وجل. يقول في الرواية ابن عباس أن حجاب الله سبحانه وتعالى كشف الحجاب بمقدار ثقب إبرة على الجبل، فصار الجبل دكا مباشرة. وتأملوا، هذا واجب عليكم، الفرق بين هذه الآية اللي في سورة الأعراف دكا، نعم، والآية اللي في سورة الكهف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وإذا وقفت عليه بالألف الممدودة دكا، وفي الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دكا مهموز ممدود، مع أن دكا مصدر دكا يدك دكا، ودكا مصدر دكا يدك دكا ودكاء. فلماذا هناك عبر بالمصدر وهنا عبر بالمصدر الآخر؟ هنا طالب العلم يتولد عنده سؤال. فلما قال الله عز وجل لموسى لن تراني، علمنا أنه يرى سبحانه وتعالى، فقال الله لن تراني، انتبهوا لعظيم استدلال الإيمان، أي في الدنيا. ثم بيّن لماذا الله لا يرى في الدنيا، وهذا كلام سلفي عظيم، قال لأنها دار فناء، ولا ينظر ولا ينظر ما يبقى بما يفنى. الله جل وعلا قال لن تراني يعني في الدنيا لأنها دار فناء، والله جل وعلا الباقي فلا يرى في الفاني، لأن من رأى الله عز وجل فإنه يستحق الخلود، يستحق البقاء، ولذلك كانت الرؤية متعلقة بدار البقاء لا بدار الفناء. قال فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. ما الذي يبقى؟ عين الإنسان سيبقى وين؟ في الجنة في الآخرة، عينه سيبقى، بصره سيبقى، عينه ستبقى، فيرى بالباقي الباقي. هذا كلام الإمام. ثم استدل بدليل آخر، دليل آية سورة المطففين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه يعني قواعد عظيمة في إثبات رؤية الله عز وجل. ونقول نسأل الله جل في علا أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يرزقنا وإياكم العمل والعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليتكم تقرؤون كتاب العرش للحافظ الذهبي قبل المجيء للدرس القادم إن شاء الله. احنا قلنا اليوم اننا نروح بسرعة والأسئلة كثيرة. هذا سؤال يعني طويل نحاول نختصره. يقول ان بعض اهل العلم يرى ان هناك ذنوب تستوجب دخول النار ولو رجحت الحسنات. هذا قول قال به جمع من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى ان الحسنات وان رجحت فان هناك بعض الذنوب تستوجب دخول النار ومنها الشرك الاصغر، واستدلوا بعموم الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به، فقالوا دخل في هذا العموم الأصغر فيدخل النار فيعذب على قدر الأصغر ثم يخرج ويدخل النار. وقول الجمهور أن الحسنات إذا رجحت فإن الإنسان لا يدخل النار. يقول قلتم بارك الله فيكم الجنة في العلو والنار في السفل، أرجو التوضيح. يعني كيف أوضح؟ الجنة تحت عرش الرحمن كما جاء في الأحاديث وهو فوق السماء السابعة، نعم. أما النار ففي أسفل المخلوقات. يقول قد ذكرتم أن الهروي هو أبو عبد الله الهروي من هراء، والذي جاء في الترجمة هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي كما في سير للذهبي. لا أنا ما أدري هل أنا قلت أبو عبد الله، إذن هذا سبق لسان، هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي وهو من هراء. يقول قال شيخ الإسلام عن كلمة التوحيد فإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاوم شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة. الإشكالية في قول خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر، يعني إنسان كافر وجاء وأسلم وفي يده خير ما أزالها، فالآن هو بقوله يشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله قالها دخل في الإسلام، هل تخلص من الشرك الأصغر ولا موجود إلى الآن؟ وقد جاء هذا في المسند وغيره أن رهطا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رجل في يده خير فلم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه يا رسول الله إنه قد أسلم إنه منا، فهو أسلم وأظن الإسلام لم يتخلص من بعض الصور الشركية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الخير. يقول ما حكم من يفرح إذا علم الناس ببعض عباداته التي يعملها في الخفاء؟ إذا علموها من دون إخبارهم منهم فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ويرجى أن يكون من عاجل بشرى المؤمن، وأما إذا هو علمهم فهذا نوع رياء. يقول ما صحة حديث رأيت ربي في الأرض الخضراء وحديث الشاب الأمرد؟ هذا الحديث لم يصح من جهة السند، فيه مقال. نعم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يصححه، لكنه جاوب عنه لو صح، جاوب عن الحديث لو صح. يقول هل هذه المعتقدات كمعتزلة البرازيل الشعرية أفكار كفرية؟ لا شك أن هذه مقولات كفرية، هذا ما مما لا شك فيه، والفلاسفة كفروا لثلاثة أسباب ولم يعدوا من المسلمين، منها أنهم قالوا بأنه لا معاد، ومنها قولهم أن الأنبياء جاءوا بالمخيلات أو بالتجهيلات، فهناك مقولات لهم. وأما المعتزلة فلهم مقولات كفرية لا ريب. قال يقول وإن كان نعم هو الجواب فهل حديث الرسول تفترق أمتي يدل أنه من أمتي؟ الافتراق مقصود به الأحزاب أم الفلاسفة؟ لا، الفلاسفة والباطنية ليسوا من فرق المسلمين، الفلاسفة والباطنية ليسوا من الفرق 72 فرقة، وأما الجهمية ففيه خلاف، والصواب أنهم ليسوا من فرق المسلمين. أما المعتزلة فلا خلاف بين أهل الإسلام أنهم من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هل الله جل وعلا يرى في الجنة من جميع أهل الجنة؟ نعم، كل من دخل الجنة فإنه يرى الله، ولكن هناك من يراه في كل لحظة وساعة، وهناك من يراه صباح مساء، وهناك من يراه في الأسبوع مرة. فاعمل واجتهد حتى تكون من أهل الفردوس الأعلى، فتكون ممن يرى الله في كل لحظة. يقول لماذا ذكر الله كلمة أبدا عند النعيم ولم يذكر أبدا عند الجحيم؟ يعني إن كان يقصد موضع معين فلا أدري ما وجه، أما هناك مواضع حتى في النار خالدين فيها أبدا حتى في النار، فكيف يقال أن الجحيم ما فيها أبدا؟ لا فيها. يقول ما هو تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الله خلق آدم على صورته؟ على كل حال هذا الحديث لم يصححه إمام الأئمة ابن خزيمة من المتقدمين، ومن المتأخرين شيخنا الشيخ ربيع لا يصح هذا الحديث، ومن صح الحديث والشيخ الألباني لا يصح الحديث، ومن صحح الحديث وهو قول جماهير المحدثين من الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، فإنهم يقولون خلق الله آدم على صورة الرحمن أي سميعا بصيرا، أي هذا ليس تأويلا، هذا ليس تأويلا. أنا الآن لما تقرأ أنت هذه الآية خلق الإنسان من عجل، إيش معنى؟ إيش معنى خلق الإنسان وفيه عجل؟ هذا معنى، فالكلام يفهم بعضه ببعض، ولا يقال هذا تأويل، هذا ليس تأويل، هذا ليس تأويل، هذا واقع النص. فلما قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل وقد وصف لنا خلق الإنسان، علمنا أن المراد من كلمة من عجل أي فيه عجل. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، هذه رواية البخاري، أما خلق الله على آدم على صورة الرحمن هذه الرواية المختلف فيها، فهذا لو صح فإن المقصود سميعا بصيرا متكلما له وجه يبصر، وليس العين كالعين ولا الوجه كالوجه ولا السمع كالسمع. يقول ماذا نقول لمن يدعي أننا نحج الله بمكان؟ والله يا أخي لا نعرف كلمة الحج ولا نعرف كلمة المكان في النصوص الشرعية. نعم ورد كلمة الحج عن جمع من الأئمة ومنهم من دافع عنه كما فعل ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في النقل، لكن لم يأتي في الكتاب والسنة هذه هي العبارة. فنحن نقول الله فوق المخلوقات، الله فوق العرش، العرش أعلى المخلوقات، إذن الله في العلو. أنت بعد ذلك تقول هذا يلزم منه المكان، هذا في ذهنك في مخك، أنا لست ملزم بهذا الإلزام الذي أنت تقول. رد عليه هكذا، رد عليه بأنه جاء في الأخبار أكثر من 1000 دليل كما قال الإمام ابن القيم في كتابه العظيم الصواعق المرسلة على غزو المعطلة والجهمية، أو على غزو الجهمية والمعطلة، 1000 دليل على أن الله في العلو. فهل سنترك هذه 1000 دليل لأجل كلمة إنه يلزم منه المكان؟ لو فرضنا أن هذه الكلمة صحيحة يلزم منه المكان، ماذا تقصد بالمكان؟ لأن المكان إما عدمي وإما وجودي، فإن كان المقصود بالمكان الوجودي فالله عز وجل هو الذي خلق الوجود، خلق الزمان والمكان، فلا يمكن أن يكون هو سبحانه في شيء مخلوق من مخلوقاته سبحانه. إذا كان المقصود المكان العدمي فهذا الذي نحن نقول به أن الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.